شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى رسالتنا، والعود أحمد كما يقال. وكنا توقفنا عند الكلام في الرسل، وأنهم حجة على البشر، وحتى لا يكون البشر يوم القيامة حجة على الله أو يتحججون على الله. وبينا الفرق ما بين النبي والرسول، وقلنا أن أول نبي ورسول أرسل ذكر بالرسالة هو نوح، فوقع الخلاف هل آدم نبي أم لا، صلى الله عليه السلام على نبينا، يعني آدم هل هو رسول أم لا ونبي أم لا. قلنا والذي يظهر والله أعلم أن آدم رسول، لكنه لما كان أول البشر لم يرسل إلى قوم كبقية الرسل، فانحصرت رسالته في ولده، ولم يكن قومه كفارا كما هو الشأن في باقي يعني الأقوام الذين بعثت فيهم الرسل والأنبياء. لهذا لما يعني يعرف آدم يعني بدعوة كما هو الحال في نوح، فذكر نوح في أول ما قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، هذا لا يعني أن آدم ليس برسول. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا لا يستلزم أن آدم ليس برسول، ولكن لم يظهر أمر الرسالة أو أمر الوحي، لأن القوم كانوا أبناء، وأبناء كانوا على الإيمان كما مر بنا، على خلاف ما كان عليه من بعده من البشر. فالله سبحانه وتعالى بعث لهم أنبياء حتى يخرجوهم، ودليل أنهم كانوا يعرفون الخير والشر والقربان وفعل الصالحات يعني وإدراك يعني السيئات وإدراك المعاصي، أن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة ابني آدم، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل القربان، نعم، وقالوا تكون من الظالمين وتكون من الخاسرين، وفي الآخرة كان من النادمين كما هي القصة المعروفة، دليل على أنهم كانوا يعرفون الدين، فتعبدهم الله بأمر بشيء، فهذا يدل على أن آدم عليه السلام كان رسولا كباقي الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقلنا أن مجموعة من الأنبياء ذكروا في القرآن الكريم، ومنهم من أوصل يعني الأنبياء إلى عدد معين اعتمادا على بعض الأحاديث التي قلنا أنها ضعيفة، والعدد لا يعرف، قد يكون أقل قد يكون أكثر من ذلك يعني بالألوف، ولكن من الذين ذكروا في القرآن يعني عدد يعني معين جاء جمعهم الشاعر في قوله أو الناظم في قوله من العلماء، تلك حجتنا منهم ثمانية، تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب هنا صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، بالمختار قد ختموا، هذه هؤلاء الذين ذكروا في يعني كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قص الله تعالى علينا في القرآن خبر 25 رسولا، 25 رسول، أي الأسماء أنتهم مذكورة في الكتاب عندكم. إذن هذه يعني أهم النقاط التي مررنا بها. ثم تكلمنا أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل حتى يقيم الحجة على الناس، ولا يعذب عز وجل إلا بمبعث الرسل وإبلاغ الناس ووصول الرسالة إليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكانت هذه في الحقيقة مسألة مهمة جدا. فالله عز وجل لا يعذب الناس إلا بعد أن يقيم عليهم حجته. قلنا والذين ماتوا في الفترة على فترة من الرسل، بمعنى الفترة التي لم يأتي فيها رسول، كان أزمنة يعني مقتطعة هكذا لم يأتي فيها رسول، وبين رسول ورسول يعني مسافة زمنية بعيدة جدا، لدرجة أن الذين عاشوا في وسط هذه المسافة أو في وسط هذا الزمان لا يعرفون الرسول الذي مضى ولا يعرفون الرسول الذي يأتي، فلا يعرفون شيئا من أمر الدين ولا معرفة بالله سبحانه وتعالى. فكيف يكون حالهم، كيف يكون حالهم بين يدي الله عز وجل؟ هل يعذبون أم لا إلى آخره؟ فقلنا وقع الخلاف في أهل الفترة، هل هم من أهل النار إذا ماتوا على الكفر أم لا؟ وهو ما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله ذو فترة بالفرع لا يراع، بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. مقصود هنا هل يسأل عن الفرع أم يسأل عن الأصل؟ الفرع لا يراع بمعنى لا يخاف أن يسأل في الفرع، ولكن في الأصل هل يسأل على المبدأ وهو توحيد الله سبحانه وتعالى؟ الأمر خلاف بين أهل العلم. وإن كان قلت لكم أنا نظن إذا كان مرينا قلت لكم هذا البيت في الحقيقة، والله تعالى أعلم. نعم في التكليف، أنا قلت هذا يعني نظن درنا الملاحظة هذه أن هذا البيت لا علاقة له بما نحن فيه، لأن هذا هل يسأل يعني الكافر يوم القيامة هل يسأل عن الفروع أم عن الأصول؟ هل يسأل، هل يعذب على الفروع أم يعذب على الأصول؟ نعم، بفروع الشريعة أم بأصلها؟ إذن فقال طائفة من أهل العلم هم معذورون، إذن البيت هذا نتركه جانبا. قال فقال طائفة من أهل العلم هم معذورون لكونهم لم يأتيهم نذير، يعني هؤلاء الناس هل نعدهم كفارا فيعذبون أم لا نعدهم شيئا؟ لا نعدهم لا كفار ولا مؤمنين ولا، فكيف يكون حالهم ومصيرهم ومآلهم يوم القيامة؟ ونصوص القرآن كثيرة في تعليق العذاب على بلوغ الدعوة، يعني العذاب معلق بماذا؟ معلق ببلوغ الدعوة، لازم الدعوة تبلغ للناس حتى ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يسألهم ما يكونش عندهم أي تبرير وأي حجة حتى يدفعون ما يقع عليهم من العقاب. كقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ نعم. وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني رانا أعطينا لكم الوقت الكافي والزمن الكافي والعيش الكافي حتى ماذا؟ عمرتم يعني أعمار طويلة في الدنيا، سنوات مديدة في الدنيا، بحيث أنه يكفي هذا الزمان وهذا الوقت لأن يتذكر أحدكم على الأقل وجاءكم النذير. نعم، النذير اللي هو الرسول. وقوله تعالى وإن كان بعضهم يعني هذه الآية يعني يؤولها على الشيب، يعني يقول وجاءكم النذير، يعني لما ينظر الإنسان لما يعمر كثيرا ينظر إلى نفسه ويرى البياض على شعره يقول وش بقى، ماذا بقي من الحياة؟ فهذا نذير على هذا هو على إذان نهاية العمر ووداع هذه الدنيا. فالشيب هذا آية وجاءكم النذير. نعم. قال وقوله تعالى قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن جاءكم يعني رسلكم أتتكم، تكون رسلكم من قبل تأتيكم بالرسالة وتعلمكم، انتهى الأمر. وقالت طائفة أخرى بل هم مؤاخذون لعموم الأدلة القاضية بدخول كل من مات على الكفر النار، كقوله تعالى في من لا تقبل توبته ولا الذين يموتون وهم كفار وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، وذا عموم يعني أولئك هم شر البرية، ولكن هذه أتتهم رسلهم وأنذرتهم وقالت لهم إلى آخره، ولكن كفروا فقالوا هذا عموم على أن الكفار، ربي قال الكفار يدخلوا النار، إذن هذو ما يعرفوش ربي وما عرفوش التوحيد وما عرفوش كذا، إذن يدخلون النار، فهم تشملهم آيات الكفر وعذاب الكافرين. إلى نصوص أخرى قرآنية كثيرة، وهكذا أحاديث عدة في أفراد معينين من أهل الفترة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم النار، وفي الصحيح منها شيء، ولكون أخبار الرسل لم تنقطع، يعني أخبار الرسل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس من أهل الفترة ثبت أنهم من أهل النار بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخبار الرسل كانوا يعرفونها أهل الفترة، يعني تصوروا ما بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم راهي مدة نتاع 5 قرون ولا أزيد، ف يعني هل العرب ما كانت تعرف أن هناك رسول؟ كانوا يعرفون، يسمعوا بعيسى، يسمعوا بموسى، يسمعوا بإبراهيم حتى وإسماعيل لابن البيت، إذن قالوا كانت أخبار يعني تاع الأنبياء وأخبار الرسل، إذن كيف هؤلاء يكونون من أهل فترة؟ قال النووي رحمه الله في شرح حديث أنس المرفوع إن أبي وأباك في النار، تعرفون الحديث هذا، أبي وأباك في النار، هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا ما شئتم أجيبكم عليه، قالها غضبا عليه الصلاة والسلام، فانطق واحد قالوا يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فالرجل كأنه اضطرب، قال أبي وأبوك في النار، يعني اهدأ كلاهما في النار، أبي وأبوك في النار. ففي هذا الحديث يدل على أن الذين لم تصلهم الرسالة كأب النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار، فكيف يكون أهل الفترة في النار ونحن نقول أن أهل الفترة ينبغي أن يسألوا وأن تأتيهم الرسالة وأن تبلغهم الدعوة حتى يعني يلحقهم العذاب؟ قال النووي في هذا الحديث فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يعني هؤلاء لا يعتبرون أهل فترة، لا يعتبرون أهل فترة، لأن الأنبياء وصلت يعني دعوتهم إلى أسماء هؤلاء، فيعرفون إبراهيم ويعرفون إسماعيل، واليهود معهم والنصارى معهم، لأن كثير من العرب تنصروا في ذاك الزمان، يعني تنصروا كانوا من النصارى، يعني تنصروا، ومع هذا شفع لهم ما كانوا عليه من ذاك الإيمان كما كان مثلا، ولكن لما شوفوا مثلا الجماعة اللي تكلمنا عليهم الحنفاء في السيرة وفي غير ما يعني درس تناولنا هذه الجزئية، إلا وتكلمنا على الذين كانوا على النصرانية أو كانوا على دين إبراهيم كما مثلا زيد بن عمرو بن نفيل ورقة بن نوفل وغيرهم، يعني كانوا تنصروا في الجاهلية، ومنهم من بحث عن الحق إلى آخره، حتى أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه دار رحلة يعني في البحث عن الحق، ومرت بنا قصته، وكان نصرانيا بعد ما كان فارسي يعبد النار، ثم انتقل إلى النصرانية، وبعد أن سمع بالخير الذي سيأتي بحث عنه حتى وصل إلى الخير. إذن هذا الزمان هذا يعني لم يفرغ من ذكر الأنبياء، ولم يكن هناك مجال يعني لأن يعتذر العبد أنه لم يسمع بإبراهيم أو لم يسمع بعيسى أو لم يسمع، فليس هناك مجال يعني للإنكار، فبالتالي قالوا هذه ليست يعني هذه الفترة ليست أو هذا الزمن ليس من الفترة المعروفة التي يعذر أهلها. والذي يجمع أطراف الأدلة التي احتج بها المختلفون أو احتج لهم بها أن يقال باختصار أن أهل الفترة إن قيل إنهم معذورون لعدم إرسال الرسل إليهم فإن ذلك لا يعني أنهم من أهل الجنة، كما أنه إن قيل إنه مؤاخذ فلا يعني أنه من أهل النار ولا بد، بل إنهم ممن يشملهم الامتحان يوم القيامة، يعني كاين امتحان يجرى يوم القيامة لأولئك، لهؤلاء الناس الذين لم تصلهم، لم يسمعوا بالرسول ولم تصلهم دعوة ولم يعرفوا شيئا من هذا الأمور. كاين ناس مثلا تلقاهم في الأمازون في أدغال إفريقيا وما أدري، يعني كاين بعض الناس ما وصلهم حاضرة ما وصلتهمش، لا يعرفون شيئا، عايش يعني بين قوسين سلمكم الله حيوان، كل حيوان يأكل من الشجر هذا ويشعل النار بالحجر ما أدري، فهمت؟ عايش وداير وساطر نفسه بالجلود نتاع الحيوانات، عايش يعني العهد البدائي، عايش العهد البدائي كما يقولوا العهد الحجري. فهؤلاء تلقاهم لا يسمعون، ما زال الناس إلى يومنا هكذا. فهذا الناس يعني كيف حالهم؟ هل إلى جنة أم إلى نار؟ إحنا ماشي. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم في عرصات يوم القيامة امتحان يمتحنون. ولهذا قال الشارح حفظه الله: بل إنهم ممن يشملهم الامتحان يوم القيامة، يشملهم الامتحان يوم القيامة، فمن نجح فيه كان من أهل الجنة، ومن خسر فيه كان من أهل النار، كان من أهل النار. وقد ساق الإمام ابن كثير من هذه المسألة 10 أحاديث في الميت في الفترة إذا لم تبلغه الدعوة، والميت صغيرا وأباؤه كفار، والهارم الخارف والأصم والأحمق، وأنهم يمتحنون إذ يؤمرون بدخول النار، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. ثم عقب عليها بقوله: أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها، يعني كاين أحاديث كثيرة تدل على أن هناك امتحان، امتحان يوم القيامة. فهذا الامتحان أن يقول الله عز وجل للعبد ماذا؟ ادخل النار، فإن أطاع نجا، فإن أطاع نجا وإن عصى هلك. لهذا كان مجموعة من الناس يكون هذا هو حالهم، خاصة هذه المسألة تثار في أبناء الكفار اللي ماتوا صغار، أبناء الكفار الذين ماتوا صغارا. وكان بعض الناس الذي لما وصلت الدعوة لقاته بلا عقل، لما وصلت الدعوة لقاته بلا عقل، هرم خارف لا عقل له، هذا كيف يكون حاله؟ والأحمق الأبله الذي لا يميز بين الأمور بين الحق، لا يعرف الأمور على وجهها ولا يدركها على صورتها الحقيقية، فهذا كذلك من هذا النمط. فهذه الأحاديث تدل بمجموعها على أن الله سبحانه وتعالى يمتحن هؤلاء ولا يظلم ربك أحدا. ورد قول ابن عبد البر بأن الآخرة ليست دار تكليف، بأن ذلك لا ينافي ابن عبد البر، ورد قول ابن عبد البر، ورد قول ابن عبد البر بأن الآخرة ليست دار تكليف، بأن ذلك لا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة. وهذا الكلام اللي قلناه، يعني أن هذا السؤال يكون قبل دخول الجنة أو النار، بمعنى في عرصات، ما زال الناس ما لم ينتهي الأمر بعد، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري من مذهب أهل السنة وامتحان الأطفال. وقد قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا ثاني امتحان من امتحانات والاختبارات، هذا مما يدل على، هذه الآية تدل على أن هناك امتحان، يدعون إلى السجود، كما يدعون إلى السجود يدعون إلى شيء آخر، يمتحنون بشيء آخر، فيقال لهم ادخلوا النار، ادخلوا النار فإن فعل. وقالوا أن يهيئ لهم الله سبحانه وتعالى جو الامتحان بحيث أن الإنسان يكون في كامل القوى بحيث يجيب بنعم أو لا، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. واللي قالوا الآخرة ليست دار تكليف، نقول لهم هاو التكليف بدليل هذه الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هذا يدل على أن الامتحان يكون يوم القيامة في جوانب كثيرة، يكون في جوانب كثيرة، فكل الناس يعرفون ربهم كما جاء في الأحاديث. واحد تجي الشمس يمشي معها، قال: تعرفوا إلى أربابكم وإلى آلهاتكم وما كنتم تعبدون، تمر الشجرة يمشي معها جماعة، ويمر تمر الحجرة ويمشي معها جماعة، ويمر القمر ويمر الثعبان ويمر القرد ويمر بقرة الهندوس إلى آخره. فالناس يمشون مع أربابهم، شكون يبقوا في أهل الإيمان ينتظرون، ما زال ما شفناش حنا منا باش نمشيوا معه. رأيت ربنا فيه أوصاف كذا وأوصاف كذا وأوصاف، هذو أهل الإيمان. ثم الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساق هذه، على كل حال فيها خوض كبير عند أهل العلم، وقالوا أنها ساق الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فالناس كلهم يسجدون إلا ماذا؟ أهل النفاق الذين كانوا يدعون، والناس الذين كانوا يتركون الصلاة ولا يسجدون لله عز وجل، أو كانوا يدعون الإسلام ولا يعني يطيعون ربهم في، أو بل يتكبرون على أن يضعوا وجوههم في الأرض وجباههم في الأرض. فهؤلاء يدعون إلى السجود لأنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم يستطيعون ولا لا، ولكن ماذا فعلوا؟ رفضوا. قال هذه الآية تتنزل حتى على أولئك الذين يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يجيبون ماذا؟ المؤذن، ولا يجيبون النداء، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تبقى يعني الصلب نتاعهم متصلب جامد هكذا، لا يستطيعون الانطواء والسجود لله سبحانه وتعالى، فيفرق بين من سجد وبين من لا يسجد. فإن قيل فكيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول بعض أهل الفترة النار ولم يمتحنوا بعد، وبعض هذه الأخبار في الصحيح؟ فالجواب يعني قد يقال أهل فترة ودخلوا النار، وهذا في الصحيح يعني في صحيح الأحاديث، ولم يمتحنوا، فكيف نجمع بين هذا وبين ما هذا الكلام الذي نقوله يعني؟ فالجواب أن الله تعالى أطلعه على استحقاقهم ذلك بعد امتحانهم، كما أخبره بدخول أبي لهب وزوجته النار. نعم، يعني قادر الله سبحانه وتعالى لما يقول أبي وأبوك في النار، أطلعه الله عز وجل على مآل هؤلاء. هذا لا يعني أنهم لم يمتحنوا، قد يمتحنون وتكون ماذا؟ إجابتهم معصية الله والجواب خاطئ فيستحق العقاب، فالله أعطاه النهاية، أعطاه النتيجة مباشرة. يعني خطر الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، راحت الإنسان يعني المقام هذا صعيب بزاف، يعني صعيب بزاف، لأن سبحان الله لما الإنسان قبل الامتحان القائمة يوجد عند الله عز وجل، أعلمت حكم الله فيك؟ ذكرت قول الحسن البصري الجماعة وهم يضحكون، قال أتضحكون في نهاية رمضان، في نهاية رمضان ومنافسة تاع الطاعة والعبادة إلى آخره، مر على قوم يضحكون فقال أتضحكون أعلمتم حكم الله فيكم في هذا اليوم، أكنتم من المقبولين أم كنتم من يعني المردودين فالخائبين؟ قال أعلمتم حكم الله فيكم، يعني تصوروا أن القائمة موجودة يعني واجدة جاهزة يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يسأل الله عز وجل أو الله يوحي إليه أن فلان في النار، أعطاه مباشرة النتيجة، علاش يقولوا يدير الامتحان وراح يجاوب خطأ وراح يدخلهم النار؟ الأمر بيد الله عز وجل، انتهى الأمر. قال هذا في النار، كما ما مر بنا قريبا في ذاك الذي كان يعني يجاهد في سبيل الله وما من شاذة ولا فاذة إلى آخره، مر بنا هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ولكن نهاية الجنة، وذاك يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولكن نهاية نار، مفهوم؟ فالنتيجة عند الله سبحانه وتعالى، النتائج راهي موجودة يعني مجهزة مسبقا عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نعمل فيما يسرنا له. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون اسمه معلق في القائمة تاع الناجحين من أهل الجنة، نسأل الله ذلك للجميع، أمين يا رب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من طرف ربه سبحانه وتعالى من جهة ربه أن أبا لهب وزوجته في النار، يمشي على الأرض يمشي، هذا دليل تاع إعجاز. كان قادر أبو لهب يقول درك أنا نبين لك باللي أنت ماكش نبي، يا جماعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان قادر يشهد ولو نفاقا، ولكن سبحان الله العظيم الله أعطاه التوفيق من الله، يعني كل حاجة من الله، حتى تحريك الأصبع هذا ونطق بالشهادة توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ما يسترش ربي تقولها ما تقولهاش، فهذا يدل على أن الله عز وجل يخبر نبيه بأشياء، فيخبر أن فلان في النار فلان في النار ولو كان من أهل الفترة، لأن النتائج في النهاية عند الله سبحانه وتعالى. وهما ما يزالان في دار التكليف، أبو لهب وزوجته، يعني لا يزالان في دار التكليف، فيكون ذلك من أعلام نبوته بأبي هو وأمي. كما أن الأول من إعجاز القرآن في إخباره بالغيب، قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ونحن في مثل هذه المسائل لا خيار لنا في تقرير ما علمنا من دين الله أحكاما وأخبارا، وإلا فإن الجنة لا يستحقها الناس بمجرد العواطف، والنار كذلك. وما قولنا في قول الله لنوح علي، يعني وما قولنا، أنا سؤال، يعني في قول الله لنوح عليه السلام في شأن ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك، وقول الله تعالى عن نبيه ورسوله إبراهيم عليه السلام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولعل العاطفة هي التي حملت بعض الناس على القول بأنه عمه وليس أباه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أورثهم الجنة إنه سميع قريب مجيب. طبعا هو هنا يجيب على أولئك الذين قالوا كيف أب الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، أب الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، هو قال أبي في النار. الآن يجوا بعض الناس يقولوا لا هو يقصد عمه ويقصد كذا، تأويل الحديث، يعني تأويل الحديث. فقال الأمر تاع الدين هذا ليس بالعاطفة. وش رأيكم في نوح عليه السلام لما قال له ربي وليدك هذا ليس من أهلك؟ ما رأيك في إبراهيم عليه السلام لما تبرأ من أبيه لما تبين له أنه ماذا؟ عدو لله. لما تبين له تبرأ من بابه هذا، ولا أب نتاع النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأب إبراهيم أبو الأنبياء شيء آخر، كلاهما سواء. ما كانش عاطفة قال هذا باباه، بابة الرسول، بابة فكيف يكون في النار؟ أقول له وعلاش أب إبراهيم والد إبراهيم آزر في النار؟ كلاهما هذه ما كانش فيها عاطفة. قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم، إذن هذه مسائل. عندنا كذلك مسألة أخرى مع الرسل دائما ومع الرسالة، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. هذا المتن تاع ابن أبي زيد، يعني هذا الجزء 16، يعني الصفحة 183 من هذه الطبعة. قال ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة. شوف عندنا الختم، نعرف الختم ونعرف الرسالة ونعرف النظارة ونعرف النبوة، فجعله آخر المرسل وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا جزء من آية. قال هو الشطر الثاني من كلمة التوحيد، يعني بعد ما عرفنا الله عز وجل وعرفنا ما يتعلق بالله عز وجل من جهة الصفات والأسماء وما يتعلق بعبادته عز وجل وقضائه وقدره سبحانه، نعود الآن إلى الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام عنه صلى الله عليه وسلم هو الجزء الثاني من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والرسل. والرسالة هي اختصاص النبي بخطاب التبليغ عن الله تعالى، يعني الرسالة هي من اختصاصه، اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، فخوطب بأن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. والختم أصله سد الإناء، الختم تختم على شيء، أن تسد مثلا إناء، هذا هو الختم، تغلق يعني. والغلق على الكتاب، الغلق على الكتاب، رسالة مثلا، رسالة بكري كانوا يديروا لها ماذا؟ الخاتم، الخاتم يشمعوه، فالختم هذا مثل التشميع، مثل التشميع لما تختم بمعنى لا يجوز لأحد أن يفتحها إلا صاحبها إلا المرسلة إليه. فهنا الكتاب بمعنى الرسالة يعني. قال ففيه معنى إنهاء الشيء، فيه معنى إنهاء الختم، فيه الخاتمة بمعنى إنهاء الشيء. معناتها الآن لما تأتي أنت للإناء وتعمره بشيء معين وتغلقه بمعنى خلاص انتهى، ما تجيش تعمر عليه وكذا، بعد ما امتلأ تغطيه بالغطاء نتاعه الغطاء. فهذا يدل على ماذا؟ على نهاية الأمر، على نهاية، فيه معنى إنهاء الشيء. يضعون على الرسائل من خارج شيئا طريا فإذا يبس تعذر الفتح. كما الشمع تحكم رسالة أنت، العرب زمانا يديروا شيء طري كما الشمع تذيبه مثلا تحطه، فإذا يبس ما تقدرش تفتح بعد ذلك حتى تكسر الشمع. نعم تعذر الفتح، وإلا علم بذلك المرسل إليه. كما كانوا يضعون طبقة من الطين على الإناء الذي فيه به خمر أو غيره حتى لا يدخله الهواء استبقاء لرائحته ونكهته. نعم كما قال تعالى عن شراب الأبرار يسقون من رحيق مختوم، يعني يبقى شد الميزة نتاعو طبيعة نتاعو الحقيقية. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هؤلاء الذين يتنافسون على الخير وأنت تنتهي أو ينتهي تنافسهم على محطة السلامة والنجاة. قال فوضع الخاتم على الشيء مشعر باكتماله. فوضع الخاتم على الشيء مشعر باكتماله فلا يضاف إليه شيء. خلاص لما توضع أنت الخاتم توضع الخاتم والخاتم في كل شيء خلاص بمعنى لا يضاف إليه شيء، وهذا إشعار أن الأمر قد انتهى خلص. والمراد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ولذلك إذا نزل عيسى عليه السلام قضى بشريعته بل واتم بواحد من أمته، يعني عيسى لا يصلي إلا خلف إمام من هذه الأمة، بمعنى حتى ولو بعث لا يبعث بنبوة وإنما ماذا يبعث من جديد حتى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنظارة، ما معنى النظارة؟ التحذير. بعث بالرسالة خاتم المرسلين أو الرسل بعث بالنظارة، النذارة بالذال المقصود بها التحذير، أن تنذر قوما تحذرهم من السوء اللاحق بسبب المخالفة، بسبب المخالفة، والمنذر والنذير القائم بذلك، والمنذر والنذير يسمى هكذا يطلق عليه المنذر أو النذير. فبعض الناس يسميه ولدهم النذير، بزاف يسميه النذير، يقول لك النذير هذا على يعني تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بصح لا نذير ولا هم يحزنون يعني. هم النذير بمعنى ينذر الناس، احنا نسميوه نذير، يقولوا له النذير، نحاول النقطة أحسن يعني، أحسن لما نحاول النقطة أحسن نذير، لأن النذير بمعنى أنه يرهب الناس ويخيفهم ويبلغهم بما ماذا بما يعني ينتظرهم إن خالفوا رب العالمين أو خالفوا شيئا من الحق ينذرهم بذلك، هذا هو النذير، هذا هو المعنى، المنذر والنذير القائم بذلك. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث بأنه النذير العريان، تعرفوا القصة في البخاري نذير العريان ولما تعرفوش؟ العرب قديما كان كي واحد مثلا يشوف عدو من بعيد هو عين القوم، يتجسس على العدو على باله بلي العدو راه جاي، ماذا يفعل؟ كان بكل يشعل النار في اعلى الجبل، يشعل النار باش الناس تشوف، غير يشعل النار الناس من بعيد ترى النار تعرف ان العدو ماذا سيغير سيهجو. وكاين باش يصدقوه الناس ماذا يفعل؟ خاطر ربما ما يصدقوش يعري روحه كاع يرمي حوايجه وكاع ويجيهم عريان يقولون باش تصدقوني، رأيتهم؟ فسمي النذير ماذا؟ النذير العريان، بمعنى يعني نذير ويزيد يأكد النظارة نتاعو بالعري، قال يا نحي حوايجك باش نأمنك، رأيت؟ فحتى ولو فيها حياة وفيها يعني ولكن يفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا النذير العريان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يعرنه، ولكن قالهم باش يفكرهم بالعادة نتاع العرب واش كانوا يفعلون إذا أرادوا التأكيد أن العدو نذير العريان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما صعد على الصفا على حجر حجرة، ونجم تكون الصفا هذا الذي هو الصفا والمروة لأنه عبارة عن جبل في وسط مكة، في وسط في الرحبة نتاع مكة. فلما صعد واش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو قلت لكم أن عدوا من وراء هذا الجبل سيغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا وكيف لا نصدقك أنت الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا. قال أنا النذير العريان، يعني أنا نذير بين يدي الساعة، لأن هذا النذير العريان كما جاء في البخاري قال فلما أخبر قومه منهم من صدقوه فأدلجوا، يعني خرط بنا في رياض الصالحين قال من السير في أول الليل، السير في أول الليل يعني بمعنى أنك تبكر، فمنهم من أطاعوه فبكروا فأخرجوا في ماذا؟ فخرجوا فنجوا، ومنهم من كذبه ولم يأخذ بماذا؟ بنذارته فصبحهم العدو فأهلكهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا النذير العريان، يعني بين يدي الساعة عليه الصلاة والسلام، فأنا أنذركم ماذا؟ أن الساعة آتية لا محالة. رأيتم؟ إذن هذا فيما يخص النظارة، قال في الحديث بأنه النذير العريان، وصف نفسه عليه الصلاة والسلام. والبشارة التبشير بعاقبة الطاعة، يعني عكس النظارة البشارة، يعني وهو أن تبشر الناس وتخبرهم بالسعادة في نهاية الأمر بعاقبة بالعاقبة الجميلة عاقبة الطاعة، وبالأمر السار، السار بمعنى المفرح بالسين، هذا أصلها، وتخرج عنه بالقيد إلى الضد كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يعني إذا كان استعملنا التبشير على خلاف، يعني إذا استعملت هكذا بدون قيد فالمقصود بالبشارة حاجة مفرحة، وإذا استعملت بالقيد فهي تستعمل بالضد، يعني استعملت في الضد تستعمل بالقيد، فتقول تقيدها يعني نبشرك بالعذاب، أبشرك بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فبشره بالنار، معروف هذا الحديث أنك لما تمر على مقبرة الكفار تبشرهم، قال أبشركم بعذاب الله أبشركم بالنار. والقائم بالبشارة وش يسمى؟ المبشر والبشير، وكل من البشير والمبشر والنذير والمنذر مما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، يعني كلا هذه الأسماء وهذه الأوصاف جاءت في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا على عكس ما يسمى به النصارى يقول لك المبشرون، وإحنا يسمون ماذا؟ المنفرين، يسموننا بالمنفرين. فالبشارة لا تقال إلا في أمر الحق وأمر الصواب وأمر يعني التبليغ الذي يوصل إلى نتيجة طيبة ويوصل إلى خاتمة حسنة، أما البشارة هذه التي يبشرون بها هؤلاء النصارى فليست يعني موصلة إلى خير، ولكن الناس يسميهم المبشرين المبشرين، ولكن ما مش في الحقيقة. فحتى كثير من المسلمين يسموا خوتهم متطرفين ومنفرين ويسموا أولئك مبشرين. وقدم الرسالة في الذكر، قدم الرسالة في الذكر لأن قال خاتم المرسلين، ختم يعني ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقدم الرسالة في الذكر قبل النظارة وقبل البشارة، ذكر الرسالة في الذكر لدخول النبوة فيها، ما قالش وختم بنبوته، وقال قال ختم النبوة، ما قالش ختم النبوة، قال ختم الرسالة، لأنك تقول ختم الرسالة فالمقصود النبوة، فالمقصود النبوة فيها، تابعا لتعريف الجمهور لهما، لأن الجمهور واش يقول إذا الرسالة تضمن النبوة. أما تقديم النظارة على النبوة، تقديم ما قال النظارة باش قال النبوة، علاش قدم النظارة على النبوة؟ فلعله الإشارة إلى أن النبي ما إلى أن النبي من لم يؤمر بالتبليغ. خطر هناك في البداية لما فرقنا قلنا أن هناك من قال أن النبي لم يؤمر بالتبليغ، وضعفنا القول في هذا. فهنا قدم النظارة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينذر ويبلغ، على يعني كأنه يشير إلى أن الذين يعتقدون أن النبي لا يبلغ، فإحنا نبينا ورسولنا يبلغ وينذر كما هو الشائع في تعريفه. فإن النظارة من لوازم التبليغ، النظارة من لوازم التبليغ، الذي يبلغ لابد أن ينذر، أن ينذر ويبشر، نذير وبشير. ونص على اختتام النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يقال من إمكانية لما قد يقال من إمكانية ظهور نبي يكون على رسالته صلى الله عليه وسلم مما يخالف إجماع المسلمين. فهنا الله عز وجل ما ذكر الختم والاختتام حتى ماذا؟ لا ينقدح في ذهن أحد، أو حتى لا يدعي أحد أن هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إمكانية ظهور نبي نعم يكون على رسالته، كما نشوف مع موسى ومع عيسى ومع إبراهيم كذا، جاءوا أنبياء بعد الرسل فبلغوا نفس الرسالة التي أنزلت على الرسل، على الرسل أصحاب الصحف والكتب، مفهوم؟ فحيوا الرسالة تاع الأنبياء أو تاع الرسل الذين جاءوا يعني بها. فكانت في بني إسرائيل أنبياء تترى وكثيرة، نبي بعد نبي بعد نبي، بل في الوقت نفسه نبي في قرية ونبي في قرية، وكلهم ماذا؟ يدعون مثلا إلى رسالة، مثلا يحيون دينا مثلا داود عليه السلام، ولا موسى عليه السلام مثلا، ولا دين إبراهيم عليه السلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا رسول بعده، خاتم الأنبياء والمرسلين. فلهذا قال الله عز وجل الختم، اذكر الختم نعم، حتى لا لا لا لا لا يقال أنه فيه إمكانية لظهور نبي بعده يحيي رسالته نعم. وقد قال، وهذا إجماع مما يخالف إجماع المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما اختصه الله به: وختم بي وختم بي النبيون، النبيون ختموا به صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم به الأنبياء. وقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول الله وخاتم النبيين بمعنى صاحب رسالة، ولا نبي بعده، لا نبي بعده، يعني ليس هناك إمكانية لظهور نبي يبلغ يحيي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العلماء هم الذين يحيون هذا الميراث، ولكن لا نبي يوحى إليه خلاص. فقال: ومن الحكمة في الجمع بين كونه صلى الله عليه وسلم ليس أبا أحد وبين كونه خاتم النبيين ما أشار إليه، يعني ما هي الحكمة في الارتباط بين ليس محمد أبا أحد من رجالكم من جهة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ كان يعني ربما قد يقول واحد منا متسائلا مستفسرا، يقول: لماذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر الختم النبوة وحده ولم يذكر أبا أحد من رجالكم؟ فما يعني ارتباط المناسبة والعلاقة ما بين أبا أحد من رجالكم وخاتم النبيين؟ قال: هذا يجيب عليه من الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، صاحب التفسير يعني التحرير والتنوير رحمه الله، وهو شيخ ابن باديس، يعني كثير يعرفوا هذا الأمر، هذا أنه من شيوخ ابن باديس وهو شيخ الزيتونة في زمانه تونس. قال: وإذ قد كان الرسل لم يخلو عمود أنسابهم من نبي، كان كونه خاتم المرسلين مقتضيا أن لا يكون له أبناء بعد وفاته، لأنهم لو كانوا أحياء بعد وفاته ولم تخلع عليهم خلعة النبوة أو خلعة النبوة لأجل ختم النبوة به، كان ذلك غضا فيه دون سائر الرسل. عنده لغة متينة شيخ رحمه الله. قال: إذا قد كان الرسل، يعني الرسل لم يخلو عمود أنسابهم، يعني السند والسلالة نتاع الأنساب نتاعهم لم تخلو من نبي، إلا وتلقى الأب والابن والجد والأب والابن كما صار مع يوسف نعم إبراهيم وكذا، فتجد ماذا سلالة أنبياء يعني في العمود انتهم لم يخلو. والنبي صلى الله عليه وسلم لو بقي من بعده ولد وهو صاحب رسالة صار يعني من الغضاضة، من الغضاضة يعني أن لا يكون له نبي في أولاده وهم أحياء، بمعنى الله سبحانه وتعالى لا يعامل نبيه إلا بالمعاملة الكاملة الشريفة الكريمة، بمعنى أنه لم يترك له ولدا حتى لا يقول الناس هذا نبي، ولم يترك في أولاده النبوة، ورب سبحانه وتعالى ما كرموش بالنبوة في أولاده، أولاد يعني الذكور عايشين ورب سبحانه وتعالى ما خلعش عليهم يعني خلعة واللباس نتاع النبوة. قال هذا فيه غضاضة، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، حتى ذكره وما بقولوش، يعني ما هوش فقط على زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، لأن الآية نزلت في مقام الكلام أو في معرض الكلام على التبني، نعم في معرض الكلام على التبني. فلهذا المقصود أنه يشمل حتى ماذا الأبناء نتاعو لم يبقى لهم ماذا، لم يبقى له ولد ولا يقال هذا ابن محمد، حتى في أولاده من صلبه لم يبقى أحد ليقال هذا ابن محمد، رأيتم؟ حتى الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ينتسبون عن طريق يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن قال وإذ كان الرسل لم يخلو عمود أنسابهم من نبي، كان كونه خاتم المرسلين مقتضيا أن لا يكون له أبناء بعد وفاته، بعد وفاته، لأنهم لو كانوا أحياء بعد وفاته ولم تخلع عليهم خلعة النبوة لأجل ختم النبوة، خطر الله تعالى قال ختم النبوة وعنده أبناء بعده وقال خاتم النبوة، رح يكون نوع غضاضة، ربي ختم النبوة به ثم أعطاه أولاد ولم يعطيهم ماذا النبوة بعده كما أعطى للأنبياء، وهو أشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء وخاتم المرسلين، إذن يكون فيه نوع من الغضاضة. فقال لأنه لو كانوا أحياء بعد وفاته ومدخل عليهم خلعة النبوة لأجل ختم النبوة به كان ذلك غضا فيه دون سائر الرسل، دون سائر الرسل، نعم، وذلك ما لا يريده الله به، إذن تكريما له لم يترك ماذا، وفي حكم واحدة أخرى يعني موش غير هذه الحكمة، كان حكم أخرى، نعم، لا يريده الله، وذلك لما لا يريده الله به، ألا ترى أن الله لما أراد قطع النبوة من بني إسرائيل بعد عيسى عليه السلام صرف عيسى عن التزوج، ها عن التزوج، يعني لما أراد يقطع الرسالة عن بني إسرائيل وكان آخر رسول لبني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام هو آخر رسول لبني إسرائيل، فمن تبعه سموا بالمسيحيين أو النصارى، كثير من الناس يقولوا بلك عيسى ما راهوش هو من يعني من بني إسرائيل، هو من بني إسرائيل إلا وجاء ليتمم رسالة ماذا موسى، العهد القديم والعهد الحديث، العهد الأول والعهد الثاني، فجاء الإنجيل جاء يعني مكملا للتوراة، إلا أن ماذا اليهود لم يتبعوه فبقوا على شريعة موسى، اللي بقوا على شريعة موسى راهم سموهم بقوا بنو إسرائيل يهود، سموهم يهود، واللي تبعوا عيسى عليه السلام من اليهود تبعوا عيسى فتسموا باسمه، تسموا باسمه، فربي سماه المسيح ابن مريم، يعني اتصفوا وتسموا باسمه، نسبوا إليه باسمه ووصفه، فسموا بالمسيحيين والنصارى لأنهم قالوا نحن أنصار الله، أو لأنه من كما الإخوة كثير يعرفون من مدينة الناصرة بفلسطين ولد فيها، الناصرة ولد فيها فسموا بالنصارى لذلك، والمسيح سمي مسيحا لأن الله سبحانه وتعالى يقال ماذا أعطاه ماذا أنه يمسح على الأكمه والأبرص والأعمى، يمسح مسحة فقط يبرأ، ها كل واحد عنده مرض يمسح عليه يبرأ، فسمي مسيحا والله تعالى أعلم لذلك. وقيل لأنه كان يلبس المسوح، المسوح هذا الصوف اللي يلبسوه الناس الذين زهدوا في الدنيا وكذا، وهذا معروف في النصارى والرهبان إلى آخره الصوف هذا. فربي سبحانه وتعالى ماذا فعل بعيسى؟ صرفه عن الزواج، صرفه عن الزواج لأنه كان هو الخاتم تاع الأنبياء والرسل بني إسرائيل، بعد جاءت الرسالة خرجت من ماذا؟ من سلالة، من عرق آخر، ها؟ من ذرية إسماعيل. إذن هذه هي الحكمة، ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذه هي العلاقة والمناسبة إن شاء الله. ومعنى كونه شاهدا قال نذيرا وبشيرا، أو شاهدا ونذيرا وشاهدا، قال شهادته لأمته، شهادته لأمته للمستجيبين بالطاعة، يشهد لهم بماذا؟ يشهد على أنهم اتبعوه وأطاعوه، وعلى المعرضين يشهد عليهم بماذا؟ بالمعصية، وأنهم خالفوه وعارضوه، كما قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه، وقت كملوا هذه، أي داعيا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. والمراد بالإذن هنا التيسير والتأييد، بإذنه التيسير والتأييد لا مجرد إجازته، يعني مش سبحانه وتعالى يقول بإذنه بمعنى أعطيت لك الإجازة والرخصة باش تقوم بالدعوة، لا مش المقصود هذا. المقصود بإذنه هنا أنه يسر له سبيل الدعوة وأيده في نفس الوقت، يسر له سبيل الدعوة وأيده نصره سبحانه وتعالى. والرخصة فيه يعني ليس لا مجرد إجازته والرخصة فيه أو الأمر به التي هي الأصل في إطلاقه، يعني لما خطر لما نقول الإذن الأصل في إطلاقه المقصود الجواز والرخصة والأمر إلى آخره، ليس هذا، هذا في الأصل، ولكن المقصود هنا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسر له سبيل الدعوة وأيده بذلك. وقوله سراجا منيرا، مصباح، سراج يعني الذي ينير طريق للناس، ينور لهم الطريق والسبيل، والسبيل إلى الخلاص والنجاة والسلامة، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني يبين لنا الطريق بحيث لا يبقى أمام السالك لبس ولا غموض، فإن الدين محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكثير من الناس اختار الهلاك، اختار الهلاك وأطفأ السراج، نسأل الله السلامة والعافية، جعلنا الله وإياكم في مرضاته ورضوانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، آمين. الحمد لله رب العالمين.